بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعمل ملازم في كل شؤوننا. هذا العمل هو أن يحقق العبد الإخلاص. أهم شيء قبل أن تشرع في أي عمل أن تحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فأنت وأنت تطلب العلم ينبغي أن يكون طلبك للعلم لوجهه سبحانه جل في علاه، لا لغيره. لا تطلب العلم من أجل الدنيا، ولا تطلب العلم من أجل التعالم. بعض الناس يطلب العلم من أجل أن يكون عالم، أنا أريد أن أكون أنا فاهم، أنا فهمان، أنا أفهم عن غيري. لا، ما تطلب العلم من أجل هذا، لا تطلب العلم إلا من أجله هو سبحانه جل في علاه. لذلك أحببت قبل أن أشرع في هذا الكتاب الذي نحن بصدده، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع، أن نتذكر هذا الأمر المهم. بعض السلف يقول كل عبد يوم القيامة سينصب له على كل فعل وكل قول ديوانان. هناك سؤالان على كل شيء تقدمه في هذه الدنيا، ستسأل سؤالين: لما فعلت وكيف فعلت. تعالوا نتعرف على هذين السؤالين بالتفصيل فيما نحن بصدده من دراسة هذا الكتاب. هل يوجد قلم؟ فهذا العالم يقول لنا ينبغي عليك قبل أن تبدأ في أي عمل في أي قول أن تسأل نفسك هذين السؤالين وأن تعد لهذين السؤالين جوابا: لماذا قمت بهذا العمل؟ وكيف قمت بهذا العمل؟ ونحن بصدد التعلم فينبغي أن نسأل أنفسنا هذين السؤالين: لماذا نتعلم وكيف نتعلم؟ لماذا نتعلم وكيف؟ كيف نتعلم؟ هذا لا بد منه. لماذا أنا أتعلم ابتداء؟ لماذا أتعلم؟ يبقى لا بد أن يسأل الإنسان سؤالين في أي عمل: لماذا وكيف؟ لماذا يندرج تحت هذا السؤال فيما نحن بصدده ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: لماذا أتعلم؟ لماذا أتعلم؟ أهم شيء ينبغي أن تستحضره في هذا المعنى هو الإخلاص لوجهه تعالى، وأن ترفع عن نفسك الجهل، وأن تعبد الله تعالى على علم، وأن تبلغ هذا العلم للناس. هذا أهم ما ينبغي أن تجيب عن هذا السؤال فيه. الإخلاص أهم شيء هو الإخلاص، ثم يندرج تحت هذا الإخلاص أن تعبد الله تعالى على علم، لا تعبد على جهل، تعبد الله على علم. وإلا لو كان الإنسان يعبد على جهل لا تنفع هذه العبادة، العبادة لا تنفع مع الجهل. وتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى لابد فيه من العلم. كذلك ينبغي أن تبلغ هذا العلم للناس، ما تتعلم من نفسك فقط، ينبغي أن تبلغ الناس هذا العلم. الأمر الثاني: لماذا أتعلم الفقه؟ هذا يتعلق بالعلم مطلقا، هذا يتعلق بالفقه. لماذا أتعلم الفقه أخي الكريم؟ لماذا تتعلم علم الفقه؟ لكي أعبد الله صحيحا. لكي تعبد الله صحيحا، جيد، ما شاء الله. أخي الكريم، وبعد أن أخذنا العلم لكي أدرس الآخرين. لكي أدرس الآخرين، جيد، ما شاء الله. أخي الكريم، لماذا أتعلم علم الفقه؟ لكي أكون بعيدا من البدع. بعيد عن البدع، ممتاز، جميل. لماذا أتعلم علم الفقه؟ أعبد الله عبادة صحيحة، ما شاء الله. لماذا يا أخي الكريم؟ ما هو دينه؟ ممتاز، كل هذا صحيح، كل الذي قلتموه صحيح، كل هذه المعاني صحيح. يشملها أتعلم علم الفقه من أجل العمل. أنا ما أتعلم من أجل التعلم، إنما أتعلم من أجل أعمل، سواء كان في عبادة، سواء كان في معاملة، سواء كان في دفع البدع، سواء كان في تبليغ هذا العلم. العمل لا بد من العمل، يبقى تتعلم الفقه من أجل العمل. والفقه هو يتكلم عن العمل، الفقه ما يتكلم عن النظر. الفقه لا يعرف شيئا نظر، لأن تعريف الفقه أصلا بداية العلم بالأحكام الشرعية العملية. عمل، العلم مرتبط بالعمل، ولذلك كل علم لا ينبني عليه عمل فهو علم لا يفيد، فلا تلتفت إليه ولا تتعلم. كل علم لا ينبني عليه عمل لا ينبغي عليك أن تلتفت إليه ولا تتعلمه. لا تعلم. ينبغي أن تتعلم العلم الذي ينبني عليه العمل، لأنك تعلم لتعمل. السؤال الثالث، لماذا أتعلم فقه الشافعي أو فقه الشافعي؟ لماذا نتعلم فقه الشافعي بالذات؟ هل هناك آية في القرآن الكريم أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا فقه الشافعي؟ ها؟ يوجد أخي آية في القرآن؟ ها؟ يوجد حديث؟ يوجد؟ لماذا أتعلم فقه الشافعي؟ تعصب يعني؟ لأن الشافعي كان شكله جميل فنحن مع من شكله جميل؟ لأن الشافعي كان دارستاني فنحن نتعلم من كان بدارستان؟ ها؟ لماذا أتعلم فقه الشافعي أخي كريم؟ لماذا؟ ها؟ أنت معلم. جزاك الله خير. رفع الله قدرك. لو كنت عندك علم حضرت له. ممتاز ما شاء الله. أول شيء ما أظن الآن عندنا. بالمناسبة أنا فقه مقارن يعني أنا يعني عندي حنابلة لكن نحن نعطي فقه شافعي. أظن يعني مشهور عندنا إمام الشافعي بالدرس الأول. جميل ما شاء الله لأنه مشهور في بلادي. كيف أنا أتعلم فقه حنفي ولا فقه حنبلي؟ والمشهور في البلد هو فقه الشافعي. هذا مقصد طيب، معنى صحيح. أتعلم فقه الشافعي لأنه هو الموجود، هو المتداول. أخي الكريم أيضا قال لأن هذا هو الذي توفر لدي. إذا كان هناك مدرس يدرس فقه حنبلي كنا ندرس فقه حنبلي، لكن ما وجدنا إلا مدرس يدرس فقه شافعي، خلاص كنا ندرس شافعي. ولو وجدنا حنفي لدرسنا حنفي، ولا ما درسنا؟ درسنا حنفي. ما في شيء، مذهب الحنفي مذهب جميل، مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة أربعة: المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي. وبعضهم يضيف الظاهري، لكنه مذهب يعني لا يلتفت إليه لأنه أكثر من الإمعان في الظاهر والأخذ به، وترك يعني القياس وغير القياس الجلي، القياس الخفي. وأيضا داود أبو يعني أبو علي اللي هو ابن حزم ترك القياس الخفي كده. المهم، لماذا أنا أتعلم فقه شافعي؟ إسرافيل. الشافعي له منظمة، أصول فقه وضعها. جميل، لأنه وضع أصول فقه. ممتاز، جميل جدا. اعلم يا أخي الكريم أن كل المذاهب على خير، كلها على خير. لابد أن يكون هذا المعنى مستقر عندنا. كل المذاهب على أهل السنة كلها على إيش؟ على خير، وكلها تسعى للوصول إلى الحق. ما يوجد مذهب من المذاهب ولا إمام من الأئمة الأربعة كان يرى الحق أمامه ثم يقول لا والله ما أريد هذا الحديث، أنا أريد حوايج. ما كان يوجد هذا، لا ما يوجد هذا. كل واحد من هؤلاء الأئمة أراد أن يصيب الحق وأراد أن يصل إلى الله تعالى ويحسن عبادته ومعاملته، أراد هذا. لكنه ربما يخطئ، نحن بشر ولا نحن معصومون؟ هل يوجد أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها يوجد؟ ما يوجد، ما يوجد أحد. حتى الأئمة، حتى الشافعي رحمه الله تعالى يخطئ ولا لا يخطئ؟ يخطئ، كل يخطئ ويصيب. إذن هؤلاء الأئمة كلهم على خير، لكن الإمام الشافعي امتاز بمزايا خاصة له، خصائص مهمة في العلم. أولا أنه قرشي. قرشي يعني إيش قرشي؟ يعني من قريش. وهل من هو من قريش له مزية على غيره؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. عالم قريش بعالمين من أمتي. الإمام أحمد بن حنبل لما سمع هذا الحديث قيل له: من هو؟ من هذا العالم الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يقصد؟ قال: أرى أنه يقصد الشافعي. هو الشافعي، عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، قال هو الشافعي. إذن أول مزية يمتاز بها الإمام الشافعي أنه قرشي نسب، ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جد النبي صلى الله عليه وسلم شافعي. الأمر الثاني أن الإمام الشافعي هو الإمام الوحيد الذي صنف في الفقه وصنف في الأصول. كتب كتابا في الفقه بيده، كتب كتابا في الفقه بيده وسماه الأم. هذا الأم كتاب الإمام الشافعي، جمعه الربيع بن سليمان المرادي من كلامه. إذا الشافعي يمتاز بأنه كتب في الفقه، في كل الفقه من أوله إلى آخره. نعم هناك بعض الكتب منسوبة إلى الإمام أبي حنيفة، وهناك بعض المسائل ذكرها الإمام مالك، وهناك سؤالات ذكرها الإمام أحمد، لكن ما يوجد أحد تكلم بالفقه من أوله إلى آخره إلا هو. هذه مزية ولا ليست مزية؟ تسهل علينا، عندنا كتبه، إمام كتب كتابا في الفقه. الأمر الثاني أنه أسس علم الأصول، هو أول من أسس هذا العلم. في أعاز من يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى كتب كتابا للإمام الشافعي، قال يا إمام نحن نريدك أن تكتب لنا في أصول الفقه، اكتب لنا كتابا في أصول حتى يعرف الناس كيف يتعلموا علم الفقه، لابد من أساس يبنى عليه الفقه. ما هو الأساس الذي نبنى عليه الفقه؟ علم الأصول. فكتب رسالة. الإمام الشافعي يمتاز بثلاثة مزايا لا يتميز بها غيره، أنه قرشي، أنه صنف في الفقه، وفي الحقيقة هو له أربعة كتب في الفقه، له كتاب الأم وهذا جمع الربيع بن سليمان المرادي، وله كتاب مختصر المزني، وله كتاب مختصر البويطي، هؤلاء تلامذته، مزني تلميذه والبويطي تلميذه وهذا الربيع بن سليمان، وله كتاب الإمداد. هذه أربعة كتب للإمام الشافعي. هذا موجود مطبوع وهذا مطبوع، هذا مخطوط أعرف مخطوطته وهذا لا أعرف أين هو، لعله فقد للإملاء. أيضا هو صنف في الأصول، بل هو أول من صنف، أول من صنف في أصول الفقه، وصنف كتاب اسمه الرسالة. هذه مزايا فقه الشافعي. أنا أتعلم فقه الشافعي جيدا، أقول أتعلمه لأنه موجود في بلادي، ممتاز. وهذا يا إخواني الكرام طريقة في التعلم صحيحة. أنت حينما تنزل في بلد مثلا، أهب أنك ذهبت إلى المملكة العربية السعودية تدرس في جامعة الإمام مثلا أو في جامعة المدينة المنورة، تقول أنا أريد أدرس مذهب الشافعي هناك، خلاص أدرس مذهب الحنبلي هناك ما في مشكلة، خلاص هو المذهب السائد هناك مذهب الحنابلة، تدرسه، تدرس هذا المذهب لأنه هو السائد في هذه المنطقة. حينما تذهب مثلا إلى يعني إفريقيا أو إلى المغرب العربي مثلا، ذهبت إلى المغرب أو إلى الجزائر فوجدت هناك يدرسون مذهب المالكية، تقول ما أدرس مذهب المالكية؟ ها؟ ما أدرسه؟ لا أدرسه لأنه مذهب أهل السنة. هنا عندنا في مصر ينتشر مذهب شافعي وينتشر أيضا مذهب حنفي، في بعض الأماكن المذهب الحنفي منتشر، فأنت تدرس المذهب السائد، هذا جيد. لكن الإمام الشافعي له مزايا يمتاز بها عن غيره، وهي هذه المزايا التي ذكرها. كيف؟ والسؤال عن كيف لا بد من الإجابة عنه في نقطتين. أولا كيف أتعلم؟ كثير من الناس يتركون التعلم بسبب عدم معرفة طريقة التعلم، يبدأ عنده همة، عنده رغبة في التعلم ويريد أن يتعلم وينهل من العلم، لكن ما يعرف طريق، ما يعرف طريق التعلم، ما يعرف كيف يسلك هذا الطريق الوعي فيترك التعلم. وهذا موجود، وهذا يعني ربما أنتم رأيتموه، كثير من الإخوة كان يسعى في طلب العلم وفجأة نراه يقول لا والله طلب العلم صعب ولا أعرف كيف طريقة ولا يوجد من يعينني عليه، إذا أنا سألتفت إلى تجارة وأقرأ قرآن وأعبد الله وشكرا الحمد لله رب العالمين. هذا جيد صح؟ فكيفية التعلم مهمة جدا. وحتى تجيب عن هذا السؤال سأذكر لك بيتين من الشعر، كيف أتعلم؟ جوابه في بيتين من الشعر. يقول الشاعر، هذان البيتان موجودان في كتب الطلب، يذكرون هذين البيتين باستمرار. أخي لن تنال العلم إلا بستة، هناك ستة أشياء إذا حققتها تتحصل على العلم، ستة أمور احفظها عن ظهر القلب، إذا حققت هذه الستة أمور تحصل العلم. كل العلم، أي علم؟ فقه، حديث، تفسير، أي علم، لغة، عقيدة، أي علم من العلوم لا بد من هذه الستة أمور. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك يعني سأنبئك سأخبرك عن تفصيلهن ببيان. أول أمر ذكاء، هذا واحد. اثنين وحرص، ذكاء وحرص. ثلاثة واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. هذه ستة أشياء، ذكاء وحرص، اصطبار ثلاثة، بلغة أربعة، صحبة أستاذ خمسة، طول زمان ست. ذكاء، لا يتعلم العلم غبي، اعرف هذا لا يمكن. العلم يحتاج إلى ذكاء، يحتاج إلى عقل وقار، يحتاج إلى نبيه، حينما يسمع الكلام يطبقه، حينما يسمع الكلام يفهمه، لابد من ذكاء في العلم. ذكاء، إذا يعني من خلق غبيا لا يتعلم. الذكاء تفاوت إخوان الكرام، ربما إنسان الله سبحانه وتعالى خلقه ذكيا نبيه، وبعض الناس خلقهم الله عنده ضعف في العقل كالأحمق مثلا، هو عنده ضعف ماذا يفعل؟ ما يطلب العلم؟ لا الذكاء الفطري هذه نعمة من الله يجب شكره. إذا الإنسان يجد نفسه عنده الفطنة فمباشرة يتجه إلى طلب العلم، إلى طلب العلم مباشرة، هو يدفع نفسه إلى طلب العلم، لأن هذا الذكاء مهم جدا في طلب العلم، وهي نعمة من الله سبحانه جل في علاه. وكان الأزهر في القديم كان قوي، يعني الأزهر هذا كان قوي جدا صح؟ كان هناك علماء كبار يعني أجلاء عندهم وقفات قوية جدا أمام الحكام، كالإمام الخراشي مثلا أمام الحكام ما يهابون أحد ويتكلمون وينافعون عن العلم وينافعون عن الدين وينافعون عن الأمة، أبطال، لكن كان عندهم ذكاء. وكان في الأزهر قديما رجل عنده مثلا 5 من الأبناء يبدأ ينظر إليهم هؤلاء 5، من هو أكثرهم ذكاء، من هو أكثرهم نشاطا، من هو أكثرهم استيعابا، فيدخله الأزهر، يدخله إيش؟ الأزهر، فصار العلم الأزهر قويا لأنه يدخل فيه الأذكياء. ثم حدث انحدار، حدث تراجع، فصار الناس في مصر ينظر الرجل بعد هذا بأزمان يعني متتالية، بدأ الناس ينظرون نظرة عكسية، فالرجل عنده 5 من الأبناء يقول والله ما عندي إلا ولد ربما كفيف ما يرى، ربما يعني ما ينفع في تعليم، ربما هو ضعيف، ربما هو ليس ذكي، فأدخله الأزهر، فضعف الأزهر. يعني الضعف في أنه ابتداء كان الأزهر قويا بسبب من يدخله، فكان يدخله الأذكياء فكان قوي. إذا حدث العكس يضعف العلم، الذكاء إما أن يكون ذكاء فطري وإما أن يكون ذكاء مكتسب. فأن إنسانا لم يمن الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة الذكاء ماذا يفعل؟ هل يترك العلم؟ لا، لا يترك العلم، يتعلم، لكن عليه بهذه الوصية التي أوصى بها الإمام أبو حنيفة أبا يوسف. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يجلس إليه طلبة العلم، وكان مجلسه من أفضل المجالس، أفضل مجالس التعليم كانت مجالس أبي حنيفة، لأنه كان يعلم بطريقة المناقشة، يتناقش مع الطلبة، أنت قل أنت قل أنت قل، وهكذا يبدأ يجمع كلامه ويتناقشون فيه وينقحونه، ثم بعد ذلك يصدر الحكم. فهو يقول كلمة لأبي يوسف، كلمة عجيبة، يقول له يا أبا يوسف لقد كنت بليدا، بليدا يعني غبيا، بليدا يعني أنت لم تكن تصلح للعلم. تعرفون أبو يوسف القاضي ولا تعرفونه؟ أبو يوسف القاضي أفضل الله، أفضل أفضل واحد، أو الرجل الثاني في مذهب الحنفية، الرجل الثاني بعد الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة يقول هذا له لأبي يوسف، لقد كنت بليدا، لم تكن ذكيا يا أبا يوسف، طيب عليه، فأخرجتك المواظبة، يعني أنت من جهة الذكاء لست ذكيا، لكن عندك مواظبة على الطلب، عندك استمرار في الطلب، عندك مجاهدة في الطلب، هذا هو السبب الذي جعلك تتحصل على العلم، هذا هو السبب الذي جعلك تكتسب الذكاء المطلوب في العلم، لقد كنت بليدا فأخرجتك المواظبة. إذا لابد من المواظبة، لابد من إيش؟ من المواظبة في الدرس، حضور الدرس، المواظبة في القراءة، المواظبة في الحفظ، المواظبة في المراجعة، تواظب، تستمر. اليوم العلم صعب، غدا سيكون أسهل، بكثرة المواظبة سيسهل العلم وسيتيسر لك. يبقى أول نقطة الذكاء وحرص. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. العلم عزيز، أفضل شيء في هذا الكون، أفضل نعمة، أفضل نعمة وأعظم هي العلم، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالزيادة منه، لم يطلب منا أن نطلب زيادة في مال، وقل رب زدني مالا، ها؟ لا، علما. لماذا؟ لأن العلم أشرف مطلوب، ويقولون أن الشهوات التي تحصل بها الإنسان، كل شهوات، كل شهوات كلها لدفع الأذى إلا العلم فإنه يتلذذ به. الإنسان يتعب بالعلم ويفرح بالعلم، العلم أفضل نعمة، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه، أن تحرص على العلم. ما يكون العلم في نظرك يا شيخ شيء بسيط يا شيخ، لو فاتني دروس، لو فاتني علم، ما لا يا كريم، هذا أعظم شيء ينبغي عليك أن تحرص عليه. ولا يعطيك العلم جزءا، جزء من العلم، مقدار من العلم قليل حتى تعطيه كلك، تفرغ ذهنك وتفرغ وقتك وتفرغ تبذل فيه حتى تحصل هذا العلم. لأنه عزيز، والعزيز هو الذي يقدر ولا يأتي، يعني ما يأتي إليك هكذا وأنت تنام ترتاح، لا، لا بد من الحرص عليه. اصطبار، اصطبار من الصبر، صبر وزيادة على الصبر، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. العلم، وأنت تطلب العلم ستجد مشقة، مشقة في فهم الفواصل، مشقة في معرفة الدليل، مشقة في وجود ملخصات أحيانا تتعطل عن الدرس، أحيانا تصاب بكسل، أحيانا مشقة. لا بد من الصبر، لا بد من الصبر، لا بد أن تصابر على هذا العلم، تصبر عليه، ما تتعجل، تصبر على هذا العلم. وبلغة، بلغة يعني شيء يتبلغ به الإنسان، يعيش به، شيء يعيش به. العلم يحتاج إلى شيء يكفيك. إنسان في طلب العلم يحتاج إلى دروس علم، ويحتاج إلى كتب، ويحتاج إلى تفريغ وقت. طب متى يجد وقت يعمل؟ لن يجد وقتا يعمل، لا بد من وقت تفرغه، كما فعل الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذهب رحلة طويلة إلى اليمن، ما ذهب إلى اليمن لتعلم علم، وإنما ذهب إلى اليمن ليطلب المال. مال، مال إيش يا شيخ؟ يطلب مال يحصله، حتى بعد ذلك لما يطلب العلم ما يحتاج إلى أحد. بلغة يتبلغ به، مال يجعله ينفق منه على العلم، لأن العلم يحتاج إلى إنفاق، يحتاج إلى مال، شراء كتب، أوقات سأفرغها من تحصيل الدرس، سأذاكر، وهذا الوقت كله لن أعمل فيه، فلا بد أن يكون عندي شيء أتكسبه، مال، ثم بعد ذلك أنفقه في العلم، أنفقه على العلم. بلغته وصحبة أستاذه، لا يمكن أن يتحصل الإنسان على العلم إلا بأستاذ، لا يمكن. من أراد العلم من الكتب لا يتعلم، العلم لا يؤخذ من الكتب يا أخوان الكرام. بعض الناس يقول ليش ما نحتاج هذا الزمن، الحمد لله عندنا إنترنت وعندنا كتب وعندنا صوتيات وعندنا، ما نحتاج إلى دروس. لا يا أخي الكريم، الأستاذ يسهل عليك طلب العلم، يأخذ بيدك كأنك تسير في صحراء وسار فيها رجل قبلك، هذا الذي سار فيها، الأستاذ الذي سار في طلب العلم وسلك ما سلكته، يعرف الأماكن الوعرة فيخلصك منها، يعرف الأماكن التي فيها حيوانات مفترسة يمكن أن تنهشك، شبهات موجودة بالكتب فينفي عنك هذه الشبهات، يعرف الطرق السهلة الذي يوصل إليك المعلومة بأبسط الطرق وبأقربها فيوصل إليك المعلومة. فالأستاذ مهم، والذي يطلب العلم بدون أستاذ لا يتعلم، لا يتعلم، يظن الجار، يظن الغر أن الكتب تكفي. أخا فهم لإدراك العلوم، بعض الناس عنده يعني عدم فهم، يظن أن الكتب تكفي عن إدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. أنت وأنت تقرأ في الكتاب هناك غوامض، هناك مشكلات حيرت الإنسان، تحير عقل الفهيم، لو أنه فهمان يتحير. وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ، أنت إذا أردت العلوم من غير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، فضل عن الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعلم؟ كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم؟ بلغه عن طريق جبريل بالتلقي، صح ولا؟ وهذه سنة متبعة، جبريل قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ثم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أمته القرآن، وهكذا. وهكذا الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم العلم، ثم بلغوه للتابعين، ثم وهكذا. لا بد من أستاذ، وإلا لو كانت الكتب كان يمكن أن ينزل كتاب من السماء والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم القراءة والكتابة، يفتح الكتاب يقرأ الكتاب يبلغ الأمة، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، الله على كل شيء قدير. لكن الله تعالى أراد أن يعلمنا سنة التعلم عن طريق الشيخ، عن طريق الأستاذ، ولذلك يسمونها ظهر الركاب. ظهر الركاب يعني أنت تأخذ عن شيخ، والشيخ يأخذ عن شيخ، والشيخ يأخذ عن شيخ، إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو علم موصول، وهذه خصيصة للأمة، من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم الإسناد. لماذا؟ لأنها شيخ عن شيخ، ما عندنا انقطاع، ما عندنا شيء يؤخذ من الكتب. وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، ضل وتلتبس الأمور عليك، حتى الأمور تلتبس، تختلط، لا يدري دفع الشبهة، لا يدري كيف السنة، لا يدري، تلتبس الأمور، تختلط عليه الأمور، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. من توم الحكيم؟ طبعا حكيم هذا رجل كان يدعي العلم، كان يدعي أنه عالم وأنه فهمان وأنه يعرف كل شيء، وفي كتب الطلب يقولون أن توما الحكيم هذا حمار. طبعا هذا كلام يعني فقط من أجل أن يفهم الإنسان المعنى، وإلا فالحمار لا يتكلم. قال حمار الحكيم يوما، حمار الحكيم يتكلم عن توما صاحبه: لو أنصب الدهر كنت أركبه، أنت أنا أركب الصاحب يعني. أجعل أنا فوقه وأنا أركبه. لماذا يا أيها الحمار، الحمار الذي يتكلم، لماذا؟ يقول: لأني جاهل بسيط. الحمار جاهل بسيط، الحمار إذا كان لا يعرف ما يتحرك، الحمار إذا كان لا يعرف الطريق ما يتحرك. نحن نسير في الطريق مثلا، ما تسير بسيارة تجد الحمار أمامك، لما يجي السيارة أمامك ماذا يفعل الحمار؟ يقف، صح ولا لا؟ ولكن صاحبه هو جاهل مركب، صاحبه هو الذي يحركه في الخطر. قال: لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. جاهل المركب أنه لا يدري ويظن أنه يدري، هو جاهل ويظن أنه عالم، هذا جاهل مركب. إذا ينبغي من صحبة، ينبغي عليك أن تعرف أن صحبة الأستاذ مهمة. الأمر الأخير، لا بد في العلم يا إخواني الكرام من طول زمان، لا بد من وقت. العلم لا يؤخذ جملة أبدا، ما يؤخذ في يوم ولا يؤخذ في أيام، إنما العلم يحتاج إلى وقت، إلى مدة، إلى مدة من الزمن. يعني الطالب يقول: والله يا شيخ بارك الله فيك، أنا عندي وقت قصير هنا في مصر، أنا سأمكث لمدة أسبوع، أريد أن أدرس كتابا في الفقه كاملا في أسبوع. كيف تدرس كتاب في الفقه كامل في أسبوع؟ كيف؟ هل درست قبل الإسلام؟ ما درست. كيف أنت تحصل الفقه كله في أسبوع؟ لابد من وقت. حتى المسائل لما تدخل الذهن تمكث في الذهن وتتخمر في الذهن، ولا تستطيع الإنسان يفهمها فهم جيد، لأن هذه حركة الذهن، هذه أقوال أخلاق الله. أنت حينما يلقى عليك مسألة ينبغي أن تدخل هنا، ولما تدخل الذهن تبدأ تفكر فيها، هذا كله وقت. أحيانا بعض العلماء كان يمكث بأيام طوال، أيام طويلة، وليس هذا في السابقين. الشيخ محمد أمين الشرطيطي رحمه الله تعالى كان يسأل سؤال في الدرس في صلاة العشاء، تعرفون الشيخ محمد أمين؟ فكان يسأل ابن، هذا كلام ابنه محمد المختار، كان يقول له يحكي هذا. فيذهب الشيخ محمد الأمين في البيت ويبدأ يبحث في الكتب، ما كان الكمبيوتر، ما كان هذا، ما كان موجود هذا، كان بحث في الكتب. كان يظل يبحث يبحث ويقول لابنه، وابنه يتعب، يقول: يا بني ائتني بكتاب فلان، ويأتي به ويفتح ويحقق ويحرر إلى أن يطلع الفجر. طول الليل في مسألة واحدة. العلم يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى زمن. لا تظن أن العلم يأتي هكذا، لا، لا بد من وقت يا أخي الكريم، لا بد من زمن، لا بد من فضل. ولذلك من أخذ العلم جملة ضاع جملة. بعض الناس والله ما شاء الله، وأنا أعرف بعض المشايخ عندنا هنا في مصر بدون ذكر أسماء يدرس فقه في يوم واحد، يقول: نحن سندرس الفقه، هناك دورة يا إخواني الكرام، نستفرح. ما هي هذه الدورة؟ قلنا سندرس الفقه من صلاة الفجر إلى إلين الساعة الثانية عشر مساء، طول اليوم سندرس الفقه، فقه فقه فقه. طيب وبعدين ماذا نستفيد نحن؟ ما نسمع الفقه كله في يوم، ماذا استفدنا؟ هل هي فائدة للعلم السماع فقط؟ ها؟ هل العلم اللي يسمع ولا العلم اللي يعمل به؟ لا، هذا ما نستفيد منه شيء، لابد من وقت، لابد من زمن، فلابد من زمن في طلب العلم. وهذا الزمن يا إخواني الكرام الله سبحانه وتعالى يبارك فيه، كلما أخلصت النية، كلما تابعت السنة، كلما الله سبحانه وتعالى يبارك لك في وقتك وفي عمرك. الإمام الزهري محمد بن شهاب، تعرفونه؟ من يعرف محمد بن شهاب الزهري؟ محمد بن شهاب الزهري هذا أمير المؤمنين في الحديث، يقولون عنه، هذا من التابعين، السادة التابعين، يقولون عنه أن محمد بن شهاب كان يعرف ما يسأل عن حديث إلا ويعرف، ما في حديث يسألون عنه إلا يعرف. كيف طلب العلم؟ يقول: إنما العلم حديث وحديثان. كيف طلبت العلم يا محمد بن شهاب؟ كيف؟ يقول: كنت أحفظ في اليوم حديثا أو حديثين في اليوم، مع الاستمرار سيكثر العدد وسيكثر الفهم مع الوقت. ما تحقر من شأن مسألة، ما تحقر من شأنه، ما تحقر من شأن حديث، ما تحقر من شأنه، إنما مع الوقت ستفهم وسيتسع الفهم وستكون أسرع وسيبارك الله سبحانه وتعالى في هذا العمر، فتحصل علما كثيرا. ما توفي محمد بن شهاب الزهري حتى صار أمير المؤمنين في الحديث، وكان يحفظ حديث أو إيش أو حديث. هذا كيف أتعلم؟ كيف أتعلم الفقه؟ كيف أتعلم الفقه؟ هذا تعلم العلم مطلقا. كيف أتعلم الفقه؟ ببساطة شديدة، حتى تتعلم الفقه يا اخواني الكرام لا بد من التدرج، تتدرج في طلب العلم في طلب الفقه. الفقه ما يمكن ان تدرس اعظم كتاب في اول الطريق، الفقه كالسلم تصعد من اسفل الى اعلى، فلا بد ان تتدرج في طلب العلم. اولا في طلب الفقه، اولا حفظ المتن، لا بد ان تحفظ متنا في الفقه. انت تدرس مذهب الشافعيه يبقى لا بد ان تحفظ متنا في فقه الشافعي. واحد، حفظ متن، تحفظ متن في الفقه، هذا المتن سيستمر معك، سينتهك معك في كل مراحل الفقه، لان الفقه مراحل على الاقل 4 أو 5 مراحل حتى تحصل يعني الدرجه الكبرى في الفقه. يبقى اول مرحله واول شيء ينبغي علينا ان نهتم به في دراسنا هو ان نحفظ المتن، متن ابي الشجاع هذا نحفظه عن طريق قلب. لما ناخذ مسائل بشرحها نذهب الى البيت، اول شيء نهتم به هو حفظ المتن، كلام الشيخ رحمه الله. بعض الناس يصعب عليه ان يحفظ النثر، يحتاج الى شعر، ابيات شعريه. يمكن ان تحفظ بدل ما تحفظ النثر هذا، يمكن تحفظ النظم، نظم الشيخ العمريدي رحمه الله تعالى لهذا الكتاب لمتن ابي الشجاع. تعرفونه؟ تعرفون نظم العمريدي؟ تعرفونه ولا تعرفونه؟ ساذكره. مين؟ وانت تتعلم الفقه ينبغي عليك ان تتعلم محبه السنه. اذا جاء اليك حديث ما تقول والله يا شيخ انا ما اريد الحديث، انا اريد المبنى. لا لا، ليس هكذا يتربى طالب العلم. طالب العلم يتربى على محبه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن في اثناء طلبنا للعلم ينبغي ان نتعرف على ما هو الراجح. اذا ظهر لنا ان مذهب الشافعيه ضعيف في هذا المساله، نقول ناخذ بمذهب الشافعيه ونترك الحديث؟ ايش رايك يا كريم؟ طبعا نحن افهم من الشافعي، ما الشافعي بهذه المواصفات؟ قرشي وصنف في الفقه، نحن اعلم منه؟ لا يا شيخ، الله سبحانه وتعالى هذه سنه الله في خلقه، انه ما جعل بشرا كاملا ابدا الا النبي صلى الله عليه وسلم، هو فقط المعصوم. اما ما عدا ذلك من العلماء ليس هذا تحقيرا من شأنه ابدا، وانما نقول اخطا، نحن ناخذ المذهب او بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي عليك ان تعرف السنه وتتمسك به. في اثناء الطلب سنحدث هذا، حينما ياتي الينا مساله ضعيفه في المذهب نقول والله هذا المذهب، طب لماذا ندرسها؟ لان المذهب ثابت والراجح متغير. المذهب ثابت، ما نستطيع ان نغير المذهب. هل يمكنني انا الان اقول والله يا شيخ اشربوا هذه المساله من كتب الشافعيه سنكتب مساله اخرى؟ يمكن هذا؟ لا، هذا ليس من الامانه. خلاص هذه موجوده في مذهب الشافعيه كذا، خلاص هذه قال الشافعيه وهو المعتمد عندهم هذا الامر. اما نحن فبماذا نعبد الله؟ نعبد الله سبحانه وتعالى بالسنه، معرفه الراجح. الامر الثالث، وانت في طلب العلم ينبغي عليك ان تسعى لتحصيل الملكه، ملكه الفقه. نحن ما نريد انسان يخرج بكتاب. اذا جئت لدراسه الكتاب جيد، انسان يدرس كتاب هذا افضل من لا شيء، لكن انا اريدك ان تدرس الفقه من اجل تحصيل الملكه، ان تكون فقيها بالملكه، يعني تتربى عندك ملكه الفقه، ملكه استيعاب الفقه، كلام الفقهاء، هذا هو الذي ينبغي ان تسعى في تحصيله، تحصل ملكه العلم. تعرفون الملكه؟ صفه ذاتيه تجعل الانسان يتصرف بسجيته. من منكم راى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى؟ هل احد منكم راى الشيخ ابن عثيمين؟ الشيخ ابن عثيمين انا رايته، يعني قبلت يديه مرتين في الحرم في مكه المكرمه. الشيخ ابن عثيمين يا اخواني الكرام يعني فقيه بالملكه، فقيه بالسليقة، هكذا عنده فقيه تراه يخرج لك المسائل بدون أي تكلم، بدون أي تكلم هو يخرج لك المسائل. هذا هو المطلوب من العلم، من طلب العلم، أن تتحصل على الملكة. ما تصير دائما تقول والله لما يقول الشيخ فلان أنا وراء الشيخ فلان. طب بعدين ماذا بعد؟ نظل طيلة حياتنا وراء الشيخ فلان؟ طب إذا مات الشيخ ماذا نفعل؟ ينبغي أن نسعى في تحصيل الملكة، حتى إذا مات الشيخ يكون هناك الطلبة يقومون برفع هذه الراية. والأمة أحوج ما تحتاج إليه الأمة في هذا الزمان هم العلماء الذين يحصلون الملكة. يعني إيش الملكة؟ الأمة تحتاج إلى قادة. من قادة الأمة الآن؟ الجهلة؟ الجهال هم قادة الأمة؟ لا، ينبغي أن يقود الأمة العلماء. من العلماء الذين يدرسون كتاب ما يفهمون إلا كتاب؟ هو عالم ما درس إلا كتاب فقط؟ ما هذا هو العالم الذي تحتاجه الأمة؟ لا، تحتاج العالم صاحب الملكة. الذي يستطيع أن يتعامل مع المسائل الحادثة التي تطرأ على الأمة كل يوم مسائل جديدة. طب هذه المسائل الجديدة من أين نعرف جوابها؟ من أين نعرف حكم الإسلام فيها؟ إذا كان هي غير موجودة بالكتب لابد من الملكة حتى يستطيع التعامل مع المستجدات. إذا أنت تحصل العلم من أجل تحصيل الملكة. نعم. ملكة صفة يعني الإنسان يكون فقيها بحيث إنه يستطيع الإجابة على كل ما هو جديد. إنما يأتي إليك مسألة جديدة ليست موجودة في الكتب تستطيع أن تجيب، تستطيع أن تفهم، تستطيع أن تخرج حكم الله تعالى فيها، هذه الملكة. وإلا الاجتهاد، الاجتهاد إذا أردت أن تعبر عنه بالاجتهاد هو مطلوب الاجتهاد، أن تكون مجتهد، أن يكون في الأمة مجتهدين تسير وراءهم الأمة. الأمة تتخبط الآن، لماذا تتخبط؟ ما يوجد علماء، أو يوجد علماء طبعا بلا شك لأنه لا يخلو زمان من عالم قائد لله الحجة، يوجد علماء لكن ليست الزعامة له. ونحن نريد أن يكثروا العلماء في الأمة. هل نظل ليلة حياتنا نطلب العلم؟ طول عمرنا نجلس للعلماء ونقرأ في الكتب، طول عمرنا سنوات طويلة مديدة 40 سنة. بعض طلب أعرفه منا ما كفى أكثر من 20 عاما. يا شيخ أنت الآن 20 سنة تطلب العلم وتذاكر وتحصل، خلاص يعني صار عندك مفروض عندك بعض الملكة، ابدأ تحرك. والله أطلب العلم، أريد أطلب العلم مرة ثانية، أطلب العلم طول عمرك ستجلس على الكتاب وتقرأ، متى تخرج للأمة؟ متى تنفع الأمة؟ إذا هذه مهمة جدا، وهي تحصيل الملكة. هذه يعني بعض يعني الأشياء التي أردت أن أوضحها لحضراتكم لعل الله سبحانه وتعالى ينفعكم بها. ونحن بصدد دراسة هذا الكتاب في فقه الشافعي. نقرأ الآن مقدمة الشيخ. مواظبة استمرار. إيش رأيك؟ وأنت أيضا أتي لي ما؟ في شيء. شيء؟ نعم. ليش الآن لا تنشغل؟ لا يصير نفر. نعم. خلاص بقي وقت. ليست في الملك يعني. ملك؟ نعم. ملك. لا يستطيع إلا عن طريق الشيخ. يا أخي الكريم. الشيخ ابن عثيمين، أنا أسألك سؤالا عجيبا جدا. كم تلاميذ الشيخ ابن عثيمين؟ كم عدده؟ جدا. ليس كثير فقط، كثير جدا جدا. آلاف التلاميذ. لكن أين منهم من حصل الملكة؟ كم؟ قليل جدا. هذا هو المطلوب. المطلوب الآن هو أن يتربى الطالب من البداية أنه يحصل الملكة، استيعاب المسائل، تصور. سيأتي معنا كيف أنت تحصل الملكة، وبإذن الله تعالى هذا هو عمدة درسنا، أني أربي فيك، أحاول يعني أن أوصل إليك كيف تحصل الملكة، كيف تتصور المسائل، كيف تتحرك ذهنك، كيف تفكر. أسألك في الدرس، فكر في هذه المسألة، ما هو حكمها؟ فكر، أعمل ذهنك، أخطئ. نحن في مقام التعلم لا حرج من الخطأ، إنما تسأل وتخطئ ما في مشكلة. نحن أنا وأنت نتعلم في هذا، هذا مجال للاستفادة بيني وبينك، فلا حرج من الخطأ. وأيضا الشيخ يخطئ، هل يوجد شيخ لا يخطئ؟ ها؟ يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد؟ إنسان يخطئ، كل إنسان يخطئ. الشيخ ده إنسان ولا ملك؟ الشيخ يخطئ. هذا أني أخطأت، تقول لي والله يا أخي الكريم أنا أخطأت في هذا، جزاك الله خيرا. نعم جزاك الله خيرا، أخطأت، أستغفر الله، حتى نتعلم الملكة. واضح؟ ماذا يوصل إلى الملكة؟ ماذا هو؟ اتباع؟ من لا يحصل الملكة؟ يستمر في طلب العلم إلى أن يحصل الملكة. ماذا تريد أن تسميه؟ متبع يعني؟ سميه ما شئت، سميه متبع، سميه طالب للعلم، سميه يعني إنسان في سبيل تحصيله العلم، سميه سميه رجل يسير في طريقه إلى تحصيل الجنة، سميه ما شئت. لا، التسميات عندنا ما في مشكل بالتسميات. سميه متعلم على سبيل النجاة، سميه كيف ما شئت، طالما أنه يسعى في تحصيل الملكة هو ما زال في طلبه للعلم. نبدأ نفتح الكتاب ونقرأ معا هذه المقدمة. يقول الشيخ الإمام العلامة، الإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قاسم الشافعي تغمده الله برحمته ورضوانه آمين، قبل أن نبدأ من المعيز جدا وأنت تقرأ في كتاب ألا تعرف صاحب الكتاب، وألا تعرف شارح الكتاب، وألا تعرف اسم الكتاب الذي تدرسه، ولا شرح الكتاب الذي تدرسه. هذا من المعيز. فهذه أشياء تحفظ، يعني لا أقول صم، تحفظ أكثر من الاسم. أحيانا ندرس الفقه بعض الإخوة الكرام ونسير، نستمر حتى نصل، يعني لك أن تتخيل مثلا إلى البيوع، وندخل في البيوع وندخل في المعاملات، ثم أسأل من اسم المصنف، من هو المصنف، تجد أخي لك لا أدري، المصنف صاحب الكتاب الذي تدرسه، طيب ما هو كنيته، لا أدري، هل تدري متى توفي، يقول لك ما أعرف. هذا معيب جدا، هذا ألف باء. يبقى لابد أولا أن تركز في اسم الكتاب ومصنفه وفي ساعة وفاته، متى توفي، ينبغي أن تعرف هذه الأشياء، ومن هو شارحه، الشرح الذي، وما اسم الشرح. هذه أشياء بديهية ولا ينبغي علينا أن نفوتها. إنسان، بعض الناس يقول لك هذه ساعة، يعني ما في مشكلة، مررها. لا، هذه مهمة جدا. يبقى الشارح هو هذا الشيخ، الشارح هو الإمام العالم العلامة شمس الدين. هذا لقب، وهذه الألقاب مكروهة على التحقيق عند أهل العلم. هذه الألقاب مكروهة، شمس الدين، صلاح الدين، علاء الدين، تقي الدين، كل هذه أسماء ما يعني مكروهة، تكره التسمية بها أو يكره التلقب بها. لكن العلماء في زمن من الأزمنة، في أظن في العصر العباسي وفي العصر العثماني، كانوا يكثرون من هذه الألقاب. أبو عبد الله الكنية، كنيته أبو عبد الله، اسمه محمد بن قاسم الشافعي، هذا اسمه محمد بن قاسم الشافعي نسبة إلى الإمام الشافعي. الحمد لله تبركا بفاتحة الكتاب، يتبرك بالبداية بما بدأ الله سبحانه وتعالى به فاتحة الكتاب، لأنها ابتداء كل أمر ذي بال، كما في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. هذه أنتم ما تجدونها، طب أتني الكتاب، اترك الترجمة، هذه الترجمة تقرؤونها في البيت، صفحة 16 19 هذه المقدمة تقرؤونها في البيت، 19 صفحة 19 فوق هذا رقم مختلف، نعم، إذن سأمر عليكم وأفتح لكم كما أنت، سأفتح لكم خلاص نبدأ. جيد أنكم جئتم بنسخ مختلفة، هذا جيد ممتاز أن تأتي بنسخ مختلفة، يعني كل منا نأتي بنسخ، معنا مثلا الآن تقريبا ثلاث نسخ. هذه النسخ المختلفة ممتازة، لماذا؟ لأننا سنعرف الفوارق بينها، سنعرف عندك ماذا، فسنحرر هذه الفوارق ونثبت الأصوب منه، نثبت أصوب الإيه؟ الموجود فيه. جيد؟ وهكذا إخواني الكرام، حينما تطلبون العلم في أي كتاب، ما تأتون كلكم بكتاب نسخة واحدة، لا، هذا معيب جدا. لماذا؟ لأن النسخة الواحدة، إذا كنا كلنا عندنا نسخة واحدة وفيها خطأ، ربما مر علينا جميعا، خلاص قرأنا الكلمة ومرت عليه. لكن لو نسخ مختلفة سننتبه، نقول ماذا عندك، فنبدأ نفكر أيها أصوب، عرفتم؟ فلما تشتروا كتب ما تشتروها كلكم دفعة واحدة، اشتروا نسخ مختلفة، تتنوع النسخ حتى نثبت ما هو الأصوب. جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكرا. يقول الشيخ، نبدأ من الأول حتى يعني، طيب أنا يعني ما رأيكم أن أسمعكم، أنا تكلمت كثير، أريد أن أسمع أصواتكم الجميلة الذي في طلب العلم، وأنتم تقرؤون هكذا، أستمتع بسماع صوتكم. تفضل أخي الكريم، ممكن تقرأ؟ أحسن أن أقرأ، صوتي ليس جميلا، تقرأ ولا أقرأ أنا؟ يمكن تقرأ أنت يمكن؟ أسمعني صوتك بصوت مرتفع، هذا الشيخ الإمام الإمام العالم العلامة شمس الدين أبا عبد الله محمد بن قاسم الشيخ ناقشنا دخول الله برحمته ورضوانه الحمد لله تبارك بفاتحة الكتاب لأن الابتداء كل أمر ذي بال وخاتما كل دعاء مجاب وآخر دعوة من أراد جيد ما شاء الله ممتاز. الشيخ رحمه الله تعالى يبدأ بالحمد لله. طبعا هذه المقدمة لم نتوسع فيها، لماذا؟ لأن إذا توسعنا في المقدمة يا إخواني الكرام أخذنا نشرح كل لفظ وأخذنا نفصل سيأخذ معنا وقت طويل جدا، وهذه مقدمات تتكرر، المقدمات تتكرر في كتب كلها خلاص في كل العلوم، فنحن نقرأها ونستفيد منها ومضات رموز فقط، ثم ندخل فيما نحن بصدده شرح الفقه المباشر. الشيخ يبدأ بالحمد لله، لماذا الحمد لله؟ لأن الحمد لله هو ابتداء أمر كل ذي بال، ابتداء كل ذي بال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال اللي يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع أو أبتر. وهذا الحديث بعض العلماء ضعفه وبعضهم كالإمام النووي رحمه الله تعالى حسنه، وهو دار عند أهل العلم ومتكرر. وأيضا الحمد لله خاتمة كل دعاء مجاب، هذا اقتباس من القرآن الكريم، وقيل الحمد لله رب العالمين خاتمة كل دعاء، وآخر دعوة المؤمنين في الجنة وقيل الحمد لله رب العالمين دار الثواب. يقول أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين. الفقه إخواني الكرام بتوفيق الله، أنت ما تتفقه بشطارتك بعقلك بفهمك، لا، بمنة من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يمن عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشرنا من تفقه في الدين فليبشر. يبشر بماذا؟ يبشر بأن الله تعالى أراد به خيرا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، صح ولا لا؟ من يتفقه في دين الله تعالى يتعلم الفقه فهذا بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد به خيرا، أن الله أراد به خيرا، أراد بك خيرا لتعلم الفقه للتفقه في الدين على وفق مراده وفق مراد الله سبحانه وجل في علاه. وأصلي وأسلم على أفضل خلقه محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري عن معاوية بن أبي سفيان. وفي هذا الحديث يعني من الفوائد الكثيرة جدا، حديث مليء بالفوائد. والإمام ابن هبيرة تعرفون وزير ابن هبيرة كان وزيرا، لما جاء عند هذا الحديث كان يشرح البخاري كتاب البخاري، فلما جاء عند هذا الحديث بدأ يبدأ في الفقه، من يريد الله بخير يفقه في الدين، بدأ يكتب في الفقه من أول كتاب الطهارة إلى كتاب العلق، يكتب في كل الفقه، فصنف الكتاب العظيم الإفصاح رحمه الله تعالى وعلى آله وصحبه مدة ذكر الذاكرين وسهو الغافلين. وبعد، هذا كتاب في غاية الاختصار والتهذيب، كتاب يتكلم عن كتاب الشرح، يتكلم عن هذا الشرح الذي معنا في غاية الاختصار، هو أراد أن يختصر وأراد أن يوجز. ومعنى الاختصار يا أخواني الكرام هو الكلام القليل في المبنى الكثير في المعنى، كلام قليل لكن معناه كثير، خلاص هذا معنى كلمة الاختصار. الاختصار كلام قليل في المبنى، كلمات قليلة لكن معاني كثيرة. وضعته على الكتاب المسمى بالتقريب، إذن الكتاب المسمى بالتقريب هذا هو متن أبي الشجاع، يسمى بإيش؟ التقريب، يسمى بالتقريب لينتفع به المحتاج من المبتدئين. يبقى هو صنف هذا الكتاب حتى ينتفع به المبتدئين في طلب العلم الذين يبدأون الطلب، يبقى هذا أول مرحلة، أول مرحلة في طلب الفقه لفروع الشريعة والدين، وليكون وسيلة لنجاة يوم الدين. ويرجو بهذا الكتاب أن ينجو عند الله سبحانه وتعالى، ونفعل لعباده المسلمين إنه سميع دعاء عباده وقريب مجيب الله سبحانه وتعالى. ومن قصده لا يخيب، من قصد الله سبحانه وتعالى وأخلص له هل يخيب؟ هل يضيع؟ هل يخسر؟ يخسر؟ لا، ما يخسر أبدا، أنت دائما تنتفع وتستفيد وتربح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. واعلم أنه يوجد في بعض نسخ هذا الكتاب يتكلم عن المتن، المتن الصغير، متن أبي شجاع، في بعض نسخ هذا الكتاب الصغير في غير خطبته تسميته تارة بالتقريب. في بعض النسخ مكتوب على متن أبي شجاع التقريب، يسمى بالتقريب، وتارة بغاية الاختصار. يبقى كم اسم؟ اسمه الاسم الأول التقريب، الاسم الثاني ها غاية الاختصار. غاية ليش؟ هذا اسمان للمتن، هذا اسمان للإيش؟ للمتن الذي ندرسه، التقريب وغاية. احفظ هذا، مهم جدا، مهم جدا. معيب ألا تعرف اسم الكتاب، هذا معيب جدا. ويقول بعض أهل العلم معرفة أسماء الكتب نصف العلم، مجرد أن تعرف أسماء الكتب وعما تتكلم الكتب هذا نصف العلم وحده بس. لماذا؟ لأنه إذا أنت تعرف نصف أسماء الكتب وفيما تتكلم هذه الكتب، خلاص يسهل عليك أن تقرأ هذه الكتب وتتعلم ما فيها، خلاص. والثاني أحدهما، فلذلك سميته باسمين، الشارع محمد بن قاسم سمى كتابه وهذا الشرح الذي نقرأه اسمين. الاسم الأول فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، هذا الاسم الأول. الكتاب الذي ندرسه هو فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، جيد؟ هذا الكتاب الذي ندرسه، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب. والثاني سماه اسم آخر، لأن الكتاب أصلا المتن اسمين، فأراد أن يجعل للشرح أيضا اسمين. الاسم الثاني القول المختار في شرح غاية الاختصار. هما نفس الكتاب، هذا هو نفس الكتاب. يعني اسم. اسم. نعم. هذا معنى جميل جدا. أي مشهور؟ كلاهما صحيح، كلاهما مشهوران. نعم، هذا نفس القريب. ولذلك يا إخواني الكرام، لو أن إنسانا ما يعرف اسم الكتاب، ربما إنسان طالب علم يلعب به، يقول له يا شيخ هل قرأت فتح القريب المجيب؟ يقول نعم قرأته. يقول له طب سأقول لك كتابا ما قرأته قط، هل قرأت القول المختار في شرح ألفاظ في شرح غاية الاختصار؟ يقول له لا والله. أين هذا الكتاب؟ من شرحه؟ يقول ابن قاسم. ابن قاسم له كتابا، بسبب إيش؟ بسبب أنه ما عرف اسم الكتاب. فينبغي معرفة اسم الكتاب يا إخواني، مهم جدا. هذا هو هذا. قال شيخ الإمام، يتكلم الآن عن مقدمة المتن، مقدمة متن أبي شجاع، مقدمة التقريب. قال شيخ الإمام أبو الطيب، أبو الطيب هذه كنية، ويشتهر أيضا بأبي شجاع، كنيته أبو الطيب وكنيته أبو شجاع، له كم كنية؟ كنيتان. شهاب الملة والدين، هذا لقب أحمد بن الحسين، في بعض النسخ الحسن، خطأ، الصواب الحسين، أحمد بن الحسين ابن أحمد الأصفهاني، من أصفهان، سقى الله تراه صبيب الرحمة، صبيب الرحمة والرضوان، وأسكنه أعلى فراديس الجنان. لاحظ أخي الكريم هذه النظرة وهذه الروح في كتب أهل العلم، تجد العلماء المتقدمين يحفظون دائما يعني قدر السابقين، يعرف قدرهم ويحترمهم ويدعو له، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، دائما تعرف قدر من سبقك في العلم وتدعو له وتكثر من الدعاء له. دعاء؟ نعم تكثر من الدعاء، لأن له فضل، له فضل السبق عليك. الإمام أحمد بن حنبل كان في كل صلاة بعدما ينهي الصلاة يجلس، اللهم اغفر لمحمد بن إدريس الشافعي، اللهم ارحمه، اللهم أتغمده برحمتك، اللهم أسكنه فسيح جناتك، يدعو له. فابنه عبد الله تعجب، من يا أبتي هذا الرجل؟ من محمد بن إدريس هذا؟ من؟ قل لي يا أحمد بن حنبل جبل، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، أحمد بن حنبل يدعو في كل صلاة للإمام الشافعي، عبد الله ابنه يقول له من يا أبي هذا؟ من محمد بن إدريس؟ قال يا بني هذا محمد بن إدريس الشافعي، هو كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان. شمس للدنيا، والله هذه الكلمة لو قيلت الآن لبعض، لا أقول لبعض العوام، لبعض طلبة العلم، يقول أعوذ بالله من الشرك يا شيخ، شمس للدنيا كيف؟ كيف ترفع إنسان هذا القدر؟ صح؟ ما يقول فلان كالشمس، أعوذ بالله، أعوذ بالله يا شيخ، أنتم ما تعرفوا، وهو ما يعرف شيء، هذا مسكين، هذا يقول أحمد بن حنبل، هو ينتقد على أحمد بن حنبل. حنبل الآن ما ينتقل علي أنا بجهلي ما يعرف المسكين، أعمل أن حنبل يقول عن الشافعي هو كالشمس للدنيا، هل يمكن للدنيا أن تستغني عن الشمس؟ يقول الدنيا لا تستغني عن الشمس والناس لا يستغنون عن الشافعي. إيش هذه المبالغة يعني؟ لماذا تبالغ؟ وكالعافية للأبدان، العافية الصحة، هب أن إنسانا بدون عافية بدون صحة طريح الفراش خامل هكذا خامل، هل في نفع؟ الشافعي هو العافية التي بها يعيش الإنسان ويتنفس، وهذه مبالغة شديدة جدا صح؟ ولذلك والله لو قلت قولوا هذه الكلمة لبعض هؤلاء الذين يدعون طلب العلم والله ينتقد عليك، يقول أعوذ بالله يا شيخ أنت تبالغ، هذه مبالغات، أعوذ بالله هذا شرك، وإن لم يرمك أعوذ بالله يمكن أن يرميك والعياذ بالله بالكفر، والله هذا جهل ابتلينا به في هذا الزمان، هذا زمن نعيش فيه زمن والعياذ بالله ينتشر فيه الجهال ويشتهرون ويعلون وترتفع أصواتهم، لماذا؟ لأن هي هذا زمن هكذا، عالي الصوت هو الذي يظهر، لا ولكن نحن لا نريد هذا، نحن نريد أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، نعرف العلم ونخلص فيه وندخله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله. فدائما يا إخواني الكرام نعرف قدر العلماء وندعو له، ويقول يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب مقدمة المجموع شيوخنا في المذهب كآبائنا في المذهب، احفظ هذا، شيوخنا الذين تعلمنا عنهم هؤلاء نحبهم كما نحب آباءنا، كما نحب آباءنا بالضبط، فكما الإنسان يدعو لآبائه أن يغفر الله لهم وأن يسكنهم فسيح جنة، تدعو دائما لمشايخك، تدعو لهؤلاء، تدعو للشافعي. كان عندنا شيخ يعمل معنا في المملكة العربية السعودية في مجمع الفقه الإسلامي، وهذا الشيخ من درعا، تعرفون سوريا، تعرفون درعا هذه الذي انطلقت منها شرارة الثورة السورية، فقال لي هذا رجل شيخ كبير، قال لي والله ما كنت أقرأ، ما كنت أعرف أن الإمام النووي حج، فنوى لله تعالى أن يحج عن الإمام النووي، يحج يذهب للحج للإمام النووي. لماذا؟ لأنه يحب النووي، النووي له فضل صح ولا ما ليس له فضل؟ الإمام النووي له فضل كبير علينا وعلى أئمة على طلبة الشافعية جميعا، لأن الإمام النووي رحمه الله تعالى خلص المذهب، خلص المذهب، خلاص خلص لك المذهب، أنهى خلاص، أغلق الباب على من بعده، لذلك سمي الشيخ. حينما نقول الشيخ، من الشيخ؟ قال الشيخ، من الشيخ بإطلاق في المذهب؟ من النووي، النووي بإطلاق هكذا، قال الشيخ هو النووي، وعليه الشيخان النووي والرافعي، إذا اختلف الشيخان النووي والرافعي، طبعا هذه مصطلحات ستأتي معنا بالتفصيل. ماذا قال الشيخ الشيخ الحريري إبراهيم الحريري هذا؟ قال صنعت حجة للإمام النووي، حجة كاملة ووهب ثوابها لمن أو حجها ابتداء للإمام النووي، لبيك اللهم لبيك عن النووي، خلاص بعدما حج قرأ في الكتب عرف أن الإمام النووي حج، الإمام النووي رحمه الله تعالى حج، قام بالحج، فقال الله هذه أصيب بها الإمام النووي رغبة ورحب يعني محبة له عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نعرف لعلمائنا قدرهم ونحترمهم وندعو لهم دائما، قلبك هكذا، ليس الإنسان يقول والله هؤلاء ليس له فضل علينا، هؤلاء لا لا لا تعرف لهم هذا فضل علينا، هؤلاء لا لا لا تعرف لهم هذا فضل علينا، هؤلاء لا لا لا تعرف لهم هذا فضل علينا، هؤلاء لا لا لا تعرف لهم هذا فضل علينا، هؤلاء لا لا لا تعرف لهم هذا فضل علينا، هؤلاء لا لا لا تعرف لهم هذا فضل علينا، هؤلاء لا لا لا